وعمال الجوارح والنطق بالشهادتين والعقيدة التي ندرسها من أعمال القلوب، إيمان قلبي. تعتقد وحدانية الله، أولا وجود الله الوجود الحقيقي، تستدل على وجود الله تعالى بوجودك أنت، لأنك ممكن محدث جائز وجدت بعد أن لم تكن موجودا، بعد أن كنت معدوما. ما الذي أوجدك؟ من الذي أوجدك؟ هل أوجدت نفسك؟ هل خلقت نفسك؟ مستحيل. هل خلقت من غير خالق؟ مستحيل. إذن هناك خالق خلقك، والخالق الذي خلقك يجب أن يكون مخالفا لك من كل وجه، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا هذا ولا ذاك، ولكن لهم خالق، خالق لا مثيل له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذا المبحث يسمى عقيدة، وهو إيمان. أريد أن تفهموا، نحن ندرس الإيمان. قد يقول قائل: خالي القلب بعيد عن العقيدة، ما لهؤلاء يدرسون طول حياتهم العقيدة العقيدة العقيدة، 5 أشهر أو 5 سنوات تكفي العقيدة، فاقد الشيء لا يعطي، إذ ليس لديه شيء، فقير. فنسأل الله أن يمن عليه بالعطاء من عنده سبحانه، هذا مريض، يا ليته عرف مرضه وجهله. العقيدة يجب أن تلازمك حتى تلقى ربك، والعجب من أمر هؤلاء، لا يقولون لماذا يدرسون كتاب الصلاة وكتاب الطهارة والزكاة دائما وأبدا، إيش ما يدرسوا 2 أو 3 سنوات وخلاص؟ لم يعترضوا إلا على العقيدة، السبب لمرض في قلوبهم. هذه العقيدة إيمان. الإيمان إنما يثبت إذا صح قلبك من المرض، أما القلب المريض فيكره العقيدة، فيكره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتضايق من الخير. هذه العقيدة هي الإيمان، أو الإيمان هذه العقيدة التي ندرسها جزء من أهم أجزاء الإيمان، كما ذكرنا الآن، إذ بينا بأن الإيمان يتألف من قول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب، والعقيدة التي ندرسها عمل من أعمال القلب. إذن فلتدرس العقيدة على جميع المستويات، حتى العوام لا يعفون من العقيدة، يجب أن يدرسوا مبادئ العقيدة، خصوصا الأصول 3 التي ينتقدها المرضى فيقولون: هذا توحيد البدائيين الزمان، الذين كانوا يسألون المصلين في المساجد بعد صلاة الفجر، يقولون للمصلين: من ربك وما دينك وما نبيك، يسخرون سخرية من هذا. صحيح، في 70s كان في المنطقة الوسطى بعد الصلاة يحضرون المصلين تحضيرا، فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، مثل ما يحضرون الطلاب في المدارس في 70s. بعد ذلك الشيخ يسألهم عن الأصول 3، لذلك كانت الناس في المنطقة تفهم، العوام والمتعلمون على حد سواء الأصول 3، صارت أبيعة لهم. وبعض المرضى اليوم يقولون: كوننا دائما نقول من ربك وما دينك وما نبيك، هذا توحيد الناس البدائيين زمان، واليوم الناس راحت الى الاقمار، لا وصلتم القمر ولا تعلمتم التوحيد، ضعتم بين هذا وذاك. دعوا الأقمار وتعلموا التوحيد يا عباد الله. الأقمار قد يصل إليها الكافر الصرف الذي لا يؤمن بالله ولا برسوله. هذه علوم دنيوية يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ليس الفرق بيننا وبين الكفار التقدم في الصناعة أو التقدم في العلوم، الفرق بيننا وبينهم الإيمان. في تلك النواحي هم متقدمون علينا بمراحل، ولا فضل لهم عند الله في ذلك. لكن في الحياة الدنيا لهم علم. هل تريد أن تنافس الكفار في علومهم وتترك الإيمان بالله والإيمان برسوله وبدينه الذي شرفكم به؟ تعلموا التوحيد وتعلموا العقيدة. العقيدة هي الإيمان. إذن نحن موضوع درسنا الإيمان. أي الإيمان؟ إيمان القلب. ومن إيمان القلب أي نوع؟ عقيدة الأسماء والصفات. ما معنى عقيدة الأسماء والصفات؟ توحيد الأسماء والصفات، أي أن تثبت لله تعالى كل ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام. الله سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، وأذن لنبيه محمد فقط دون غيره من هذه الأمة أن يصفه بصفات وأن يسميه بأسماء كما أذن لذلك للأنبياء من قبله. إثباتك لله ما وصف به نفسه وما سمى به نفسه دون أن تتدخل ودون أن تسأل لماذا سمى نفسه عليما، لماذا سمى نفسه حليما. وقد سمى بعض عباده حليما وعليما، ليس لك أن تسأل هذا السؤال. سمى نفسه عليم فهو عليم، سمى نفسه حليم فهو حليم، سمى بعض عباده عليما وحليما. نعم، ذلك العبد عليم وحليم بالعلم الذي يناسبه وبالحلم الذي يناسبه، لا كعلم الله ولا كحلم الله. لماذا؟ لأن الصفات تتبع الموصوف. إذا كان الله في نفسه وفي ذاته ليس كالخلق، مخالف لخلقه، مخالف لما خلق، إذن يجب أن تكون أسماؤه وصفاته مخالفة لأسماء الخلق وصفات الخلق في الحقيقة، وإن اتفقت في اللفظ والظاهر. إذن معرفتك لهذه الأسماء والصفات وإيمانك بهذه الأسماء والصفات دون أن تعترض على الله وتقول لا يليق به هذا ومراده بهذا كذا من عند نفسك أو من عند شيخك، اعتراض وتدخل في أسماء الله وصفاته غير جائز، بل على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وعلى ما كانت عليه القرون المشهود لها. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أولئك ما كانوا يتدخلون لا بالتأويل ولا بالتحريف ولا بالتشبيه والتمثيل. تكلموا لله. الذي نريد الآن أن ندرس العقيدة لنسلم لله كما سلم له الأولون من السابقين الأولين، بدون أن نعترض لا بالتأويل أو بالتعطيل أو التشبيه أو التمثيل. هذا يسمى توحيد الأسماء والصفات، عقيدة الأسماء والصفات، إيمان بالأسماء والصفات. هذا الذي ندرسه الآن. وهناك توحيد درسناه وسندرس إن شاء الله مرة أخرى، إفراد الله تعالى بالعبادة، سمى توحيد العبادة، ألا يعبد معه غيره. وألا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره، يسمى توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. وهناك توحيد قبل هذين التوحيدين لم يكن محل خلاف بين بني آدم قط، حتى الكفار يؤمنون بذلك النوع من التوحيد، إفراد الله تعالى بخلقه. أبو جهل من أجهل عباد الله يؤمن بأن الله خالق السماوات والأرض ورازق العباد ومدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هذا يسمى توحيد الربوبية. لك أن تسأل، إذا كان هو معروفا إلى هذه الدرجة، أبو جهل لم يجهله، لماذا ندرسه ولماذا يذكر في الكتاب والسنة؟ الجواب: يدرس توحيد الربوبية ويذكر في الكتاب والسنة للاستدلال به على توحيد العبادة من باب الإلزام. أي قال إذا كان الله قد انفرد بتوحيد الربوبية، إذا آمنتم بأنه وحده هو الخالق الرازق المعطي المانع مدبر الأمور، يلزمكم أن تفردوه بالعبادة، لأن من هذه صفاته هو وحده المستحق للعبادة. أما المخلوق الضعيف الفقير العاجز لا يستحق العبادة، بل القادر على كل شيء، الغني عن كل شيء، الصمد الذي يصمد إليه كل شيء، هو وحده الذي يستحق العبادة. إذن نستدل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة. هكذا ندرس العقيدة، ندرس العقيدة وتسمى التوحيد، وندرس الإيمان، وإن اختلفت الألقاب الحقيقة إننا ندرس الإيمان بالله، فيجد الإنسان في نفسه أنسا بالله عندما يدرس هذه العقيدة، كما يجد من نفسه وحشة. أولئك الذين لم يوفقوا إلى دراسة العقيدة على منهج السلف الصالح، المنهج السليم هو منهج السلف الصالح وحده. القول بالسلف والخلف ليس من الانتماءات وليس من التحزب، هذا شيء أثبت الله في كتابه وأثبت الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن معنى السلف أيها الشاب كل من سلفك وسبقك بالإيمان وبالخير. في اللغة آباؤك وأجدادك ومشايخك يعتبرون سلفك. إذن سلفنا الصحابة الذين سبقونا إلى الإيمان وإلى العمل الصالح وإلى فهم ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. القرآن سماهم السابقين، السابق والسالف بمعنى واحد، والسابقون الأولون هؤلاء هم السلف. لا تظن بأن هذا لقب ابتدعناه في أثناء التحزبات والانتماءات، لا، لقب يؤخذ من كتاب الله، صفة ثابتة لأولئك. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. إذا أثبتنا السلف هكذا بالكتاب، من أين نجيب السلفيين؟ عندنا سلف وسلفي. السلفي هل يوجد في القرآن؟ نعم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء السلفيون، والذين اتبعوهم، اتبعوا السابقين الأولين بإحسان. ما معنى بإحسان؟ دون أن يغيروا أو يبدلوا، أخذوا المنهج نفسه مهما بعد الزمن في هذا الوقت وبعد هذا الوقت، حتى يبعث الله تلك الريح الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين الذين هم التابعون آخر التابعين الطائفة الناجية الفرقة الناجية التي تقبض قبيل قيام الساعة، يبعث الله ريحا تقبضهم حتى لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله، بل على كافر ابن كافر. وقبل ذلك الذين اتبعوا الأولين السابقين الأولين هم السلفيون، نسبة إلى السلف، أي الذين اتبعوا من سلفهم ومن سبقهم. بقي أن نعرف الخلف، ما دام عرفنا السلف من الخلف؟ كل من جاء بعد من قبله مخالفا له. سجل عندك يا طالب علم، كل من جاء بعد من سبقه مخالفا له، ولو لم يخالف ماذا يسمى؟ متبع، سلفي. لكن إذا خالف يسمى خلفا ويسمى خلفا، القرآن سماهم خلف، فخلف من بعدهم خلف، خلف أضاعوا الصلاة، خلف بالسكون. يقول أهل اللغة الخلف بالسكون لا يطلق إلا على المخالف تماما، المخالف من قبله، والخلف بالفتح قد يطلق على المخالف وربما أطلق على الموافق، لكن الغالب على المخالف. إذن هذه التقسيمات كلها تقسيمات لغوية وشرعية، ليس لدينا ابتداء أبدا بتوفيق الله تعالى، ولا لدينا انتماءات والتحزبات. بمعنى السلفيون هم المتمسكون بالخط، السائرون على الخط وعلى الجادة، لم يخرجوا إلى بنيات الطريق هنا وهناك، وليس لهم إمام إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ميزة السلفيين، ليس لهم إمام يعتزون به ويرون وجوب التأسيب، وجوب اتباعه، وجوب طاعته. لا يوجد لهم إمام كهذا إلا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم الذين يدرسون هذه العقيدة. لك أن تسأل سؤالا آخر، وهل أولئك الذين وصفتهم بهذه الصفات كلها كانوا يدرسون العقيدة كما ندرس؟ سؤال له أهمية والجواب، أولئك كان كتاب عقيدتهم وكتاب توحيدهم وكتاب فقههم المصحف، ثم السنة التي تفسر المصحف. لماذا؟ لأنهم كانوا يعيشون مع المصحف فقط، ويفهمون القرآن ويفهمون السنة، يأخذون العقيدة والتوحيد من الكتاب والسنة رأسا. إذن لماذا ألفت هذه الكتب التي شغلتنا ندرسها ونختبر فيها ونحفظها؟ لماذا ألفت؟ لماذا لم نكتفي بما اكتفى به السلف؟ الجواب، من أحد الصحابة إلى نهاية أو أواخر عهد الأمويين كان المسلمون على هذا. لماذا؟ لأنه لم تظهر الفتن، لم يدخل في المسلمين علم يسمى علم الكلام، ولم يترجم إلى اللغة العربية اصطلاحات المنطقيين والفلاسفة وعلم الكلام، كانوا في سلامة تامة. ولما دخلت هذه العلوم، وأكثر انتشارها في عهد المأمون العباسي الذي ترجم هذه العلوم الأجنبية إلى اللغة العربية كان له غرام شديد بالابتلاء والعلم، طلب أن تترجم هذه الكتب فترجمت، فدخلت الفلسفة وعلم الكلام والمنطق في باب العقيدة وشوش على الناس. من هنا اضطر السلف الذين حضروا أيام الفتنة كالإمام أحمد ومن بعد اضطروا إلى أن يؤلفوا كتبا دفاعية تدافع عن العقيدة. إذن الكتب التي تدرس كتوحيد ابن خزيمة وما كتبه الإمام أحمد في الرد على الجهمية وغيرهم وما كتبه بعد ذلك ابن تيمية وغيرهم، هذه الكتب كلها ألفت دفاعا عن العقيدة لا لتأسيس العقيدة، العقيدة موجودة من قبل، ولكن للدفاع عن العقيدة وتصفية العقيدة وبيان هذه المصطلحات الجديدة التي دخلت على المسلمين وشوشت العلماء وطلاب العلم. لم يوفق المأمون العباسي كما يقول الإمام ابن تيمية، يقول لا أظن الله غافلا عما فعل المأمون بعقيدة المسلمين. هذا الرجل لما اقتنع بعقيدة الاعتزال بتأثير من بطانة السوء أراد أن يحمل العلماء والقضاة جميعا على هذه العقيدة المنحرفة. منهم من جاء أجله قبل أن يمتحن فمات، ومنهم من تظاهر أمامه بالموافقة وقلبه مطمئن بالإيمان، ومنهم من صمد وصارح وصدع بالحق وحبس وضرب وعذب فأبقى الله بجهاده على العقيدة السلفية ألا وهو أحمد بن حنبل. لذلك أهل زمانه لقبوه بإمام أهل السنة وقامع البدعة. من ذاك التاريخ أي من عهد العباسيين تعرضت العقيدة الإسلامية للفتن والامتحان والتشويش، انتشرت عقيدة الاعتزال ثم تفرعت منها العقيدة الأشعرية والماتريدية فغزت العالم الإسلامي. تظاهرت الأشعرية بأنها خصم للمعتزلة، لذلك تبعها كثير من الناس فانتشرت في العالم، فاضطر علماء المسلمين من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا في كتابة كتب ورسائل في رد الشبه والدفاع عن العقيدة. هذا هو سبب تأليف الكتب في العقيدة التي ندرسها الآن. من تلكم الكتب التي ألفت في هذا الباب دفاعا عن العقيدة كتيب صغير سمى العقيدة الواسطية، عبارة عن جواب لرسالة وردت على ابن تيمية من واسط بلاد بالشام يسألون عن عقيدة السلف وما كان عليه المسلمون الأولون، فألف الشيخ هذا الكتيب، فصار طلاب العلم بعد ذلك يحفظون هذا الكتاب كغيره لأنه مختصر. وجاء بعد ذلك من علماء العصر من شرحوا هذه العقيدة، شرح غير واحد ولعل آخر من شرح الدكتور الفوزان، أحث طلاب العلم على اقتناء ذلك الكتاب لأنه بالأسلوب العصري المناسب مع سلامة العقيدة. ولكن المؤلف شارح هذا الكتاب الشيخ محمد خليل هراس يمتاز على جميع الذين شرحوا العقيدة الواسطية بمعرفته شبه القوم، إذ كان منهم درس العقيدة الأشعرية من المرحلة الابتدائية إلى الدراسات العليا، فتخرج من الدراسات العليا وهو أشعري فلسفي منطقي، فمن الله عليه بأسباب شرحناها من قبل، فتاب الرجل فجعل يرد على عقيدته الأولى فيبين ضلالها، وليس هذا طعنا فيه ولا عيبا، بل كثير من سلفنا بل من الصحابة من كانوا مشركين ومعادين لمحمد عليه الصلاة والسلام ودعوته، فمن الله عليهم بالإسلام والصحبة فصاروا من أولياء الله تعالى بعد أن كانوا أعداء الله. إذا كان الله من على محمد خليل هراس بالتوبة بعد أن كان دكتورا في الفلسفة والمنطق وعلم الكلام وشرح لنا هذه الرسالة في عقيدة السلف، ذلك من فضل الله عليه، فلنسمع الآن آيات تدل على بعض صفات الرب سبحانه وتعالى، ثم ماذا يقول محمد خليل هراس رحمه الله في تفسير هذه الآية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يبحث شيخ الإسلام في إثبات صفة الوجه لله تعالى. صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، صفات فعلية وصفات ذاتية، وجميع هذه الصفات يجب الإيمان بها ويجب إمرارها كما جاءت، ولا يجوز السؤال عن كيفيتها. إذا أخبر الله عن نفسه بأنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يجوز لنا أن نتساءل كيف يجيء، لا يجوز السؤال عن كيفية مجيئه. إذا أخبر الصادق الأمين بأن الله سبحانه وتعالى ينزل في آخر كل ليلة فيحث عباده على الاستغفار والدعاء والطلب، هل من مستغفر، هل من داع، ليس لنا أن نسأل كيف ينزل، وليس لنا أن نشبه نزول الرب بنزولنا من على الكرسي ومن على الدابة ومن على الطائرة أو السيارة، لا يجوز. لماذا؟ لأننا آمنا بالله وبذات العلية قبل أن نتساءل كيف ذاته، بل نؤمن بأنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفات. هذه الصفات صفة المجيء، صفة النزول، صفة الاستواء، الصفات التي تتعلق بالمشيئة التي تحدث في وقت دون وقت يقال لها الصفات الفعلية. هناك صفات ذاتية. في الصفات الذاتية انقسمت الأشاعرة الذين نحن الآن نناقشهم وجها بوجه، نترك الجهمية والمعتزلة بعيدين، فمناقشتنا بل قبلنا مناقشة شيخ الإسلام والهراس مع الأشاعرة لوجودهم الوجود الجماعي بين المسلمين، ولأنهم يدرسون عقيدة تعارض عقيدتنا هذه. الأشاعرة اختلفوا في الصفات الذاتية، الصفات الفعلية كلها أولوها، والصفات الذاتية قسموها إلى قسمين. قسم أمروها كما جاءت على طريقة السلف، وهي القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام، كم هذه؟ سبع صفات. سموها الصفات صفات المعاني، وأحيانا يسمونها الصفات العقلية. قالوا هذه الصفات نؤمن بها ونمرها كما جاءت من دون تأويل، لأنها صفات عقلية العقل يثبتها كما يثبت النقل. هذا كلام طيب قبلناه، فنظروا إلى الصفات الذاتية الأخرى، إثبات اليدين، إثبات الوجه، إثبات القدم، إثبات الأصابع، هذه الصفات الذاتية كالتي قبلها، هذه قالوا لا، نحن الأشاعرة ما نقبل، يجب أن نؤولها. لماذا؟ لأن الصفات الأولى العقلية إنما قبلناها لأنها عقلية، العقل يثبت يعني عقول الأشاعرة، وأما هذه لا، لأننا لو أثبتنا له سبحانه الوجه واليدين والأصابع والقدم والساق، جعلنا الله سبحانه وتعالى مركبا من أعضاء وأجزاء، أدركتم شيئا وفاتتكم أشياء. قبل أن تتورطوا هذا التورط كان المفروض أن تستعرضوا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 85D/63900، وهو الشريط 11 من شرح العقيدة الواسطية. فرسول الله عليه الصلاة والسلام الله أخرجنا به من الظلمات إلى النور، وله عليه الصلاة والسلام بكل عمل يعمله أحد من أتباعه أجل، لأنه هو الذي دعانا إلى هذا الهدى، هو داع إلى هذا الهدى وإلى الإيمان، لذلك يكتب له مع كل عمل من أعمال أتباعه عمل مثل عمل العامل، ولا ينقص من عمل العامل شيء. فرسول الله عليه الصلاة والسلام محبته كما قلنا شعبة من شعب الإيمان، لا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أن كثيرا من الناس قد يخطئون في تصور حقيقة محبة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا محبتان، محبة شخصية عاطفية ومحبة شرعية رسالية، لا بد من الجمع بين المحبتين. من أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام محبة شخصية عاطفية أو قدره واحترمه لما يرى فيه من الخصال العظيم والصفات العظيمة، ومع ذلك لا يؤمن برسالته ولا يحبه محبة شرعية رسالية، لا تنفعه تلك المحبة العاطفية أو تقديره لرسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذا الوقت يوجد كثير من الكتاب المستشرقين يقدرون رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديرا عظيما، ويقولون هو عبقري عجزت الأمهات أي أن تأتي بمثله في الدنيا كلها، ويكتبون عنه كتابات عظيمة، لكن هل ينفعهم ذلك؟ لا، يتعبون أنفسهم، لا ينفعهم ذلك في شيء. لماذا؟ لم يؤمنوا به بصفته رسولا من عند الله، ولم يؤمنوا بمعجزاته، ويجعلون كل ما أتى به عبقرية خالصة لا تنفع. مثل هذا التقدير وهذا الاحترام غير نافع وغير مجد. تعال مرة أخرى، أحب أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، محبة عاطفية شخصية قرابية، وكان يدافع عنه دفاع المستميت دونه، بل لم يقف الأمر عند مجرد محبته الشخصية، بل أعلن أن ما جاء به حق. أمر يحزن، أبو طالب يعترف بأن دين محمد حق عليه الصلاة والسلام، لكن المعرفة شيء والإيمان شيء آخر زائد على المعرفة. هذا الذي نقص أبا طالب، عرف الحق ولكن لم يوفق ليتبع الحق الذي عرفه. أعلن في أبيات قال فيها: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو خساء أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أعلن أبو طالب بكل صراحة بأن الذي حال بينه وبين الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام ودينه خوف الملامة من قريش، وحذار مسبة يسبونه، غير دين عبد المطلب واتبع ذلك اليتيم، وهو رجل له قيمته وله شعبيته في قومه، كيف يفعل ذلك؟ هذا الموقف هو السبب في عدم إيمان أبي طالب. وإذا نظرنا بعين القدر لم يكتب الله له ذلك الإيمان، لكن محبته تلك هل نفعته؟ نفعته نفعا لا يذكر، نفعته في تخفيف العذاب فقط، إذ لا تنفعهم شفاعة الشافعين، حيث مات على دين عبد المطلب كما قال، لم تنفعه تلك المحبة إلا في تخفيف العذاب، حيث أخرجه الله بشفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام من قعر النار إلى ضحضاح من النار يلبس نعلين يغلي دماغه منهما، وهو يعتبر من أخف أهل النار عذابا، لكنه يرى نفسه أنه من أشد أهل النار عذابا. لو أحب الإنسان رسول الله عليه الصلاة والسلام محبة شخصية عاطفية قرابية، ولكن لا يعمل بشيء مما جاء به، قد لا يكون مثل أبي طالب، بل يقول بلسانه الكلمة التي أبى أن يقولها أبو طالب: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولكن يقولها كلمة جوفاء لا يتبعه ولا يعمل بسنته ولا ينتهي عما نهى عنه، مجرد إيمان بأنه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو كان الإيمان مجرد التلفظ بالشهادة ومجرد الانتساب لكفى، ولكن الإيمان غير ذلك، شيء آخر. الإيمان عمل، أن تصدقه في كل ما أخبر، وأن تطيعه في أوامره، وأن تنتهي عن نواهيه، وألا تعبد الله إلا بما جاء به. هذه النقطة الأخيرة أهم شيء، بهذا تقضي على البدع، على المبتدعة الذين يدعون محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وجل أعمالهم بدعة، وهم أشد الناس دعوة لمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر الناس ابتداعا، أذكارهم مبتدعة وآمالهم كلها مبتدعة مخترعة من قبل مشايخهم، لا صلة لهم برسول الله عليه الصلاة والسلام إلا مجرد الانتساب. لذلك يقول الإمام أحمد عندما سئل عن الفرقة الناجية إن لم تكن الفرقة الناجية أهل الحديث أنا لا أدري من هم، لأن أهل الحديث أهل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأتباعه وأهله مستحقون هذه الإضافة، لأنهم هم الذين عرفوا ما جاء به حق المعرفة وعملوا بذلك ودعوا إلى ذلك وصبروا على التمسك بالسنة، خصوصا عندما تكثر الفتن وتكثر البدع وتكون لأهل البدع صولة وجولة وأهل الحديث مستضعفون في الأرض، لكنهم يتمسكون فيصبرون على السنة وعلى العمل بالسنة، ويسخر منهم، يسخر من لباسهم، يسخر من لحاهم، يسخر من تمسكهم والتزامهم، ولكنهم يمرون ويقولون لا يضر السحاب نبح الكلاب فيمشون ولا يبالون. هؤلاء أهل الله أهل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما كل الإنسان يدعي محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو لا يعرف من رسول الله شيئا، لا يعرف حتى معنى لا إله إلا الله، أول كلمة أراد أن يلقنها أبا طالب قل يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قطعا. لا إله إلا الله المبتدع أكثرهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية أبو طالب وعبد المطلب وأبو جهل كلهم لم يجهلوا توحيد الربوبية، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا نافع ولا ضار إلا الله، توحيد لم يجهله صناديد كفار قريش الذين استحل النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم، ولكن محل المعركة لا معبود بحق إلا الله، والقوم عرب يفهمون معنى هذه الكلمة استنكروا أجعل الآلهة إلها واحدة. نحن لا ننكر أي وجود خالق السماوات والأرض وأنه يعبد، لكن دعنا نعبد معه آلهة صغار تقربنا إلى الله. نحن معك في إله السماوات والأرض، لكن خليك معنا في آلهتنا. قال لا، لا معبود بحق إلا الله. هذا محل المعركة، هذا ما يجهله كثير من المنتسبين إلى الإسلام، يقولون لا إله إلا الله أذ يتخذون من هذه الكلمة وردا طويلا يعد بسبحة بمئة أو مئتين طولها نصف متر، لكن لا يعلمون معنى لا إله إلا الله، يعد ذكره وورده على هذه السبحة الطويلة، ثم قال أغثنا يا فلان يا سيدي فلان اليوم اليوم. أين التوحيد؟ أين لا إله إلا الله؟ وهذا يتنافى لا مع محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط، يتنافى مع التوحيد الذي جاء به، يتنافى مع محبة الله. محبة الله روح الإيمان، كيف تحب الله وأنت تشرك به وتدعو معه وتستغيث بغيره، وعند الأمور حالة العادية تقول يا الله، فإذا اشتدت الأمور فعليهم بأصحاب القبور. أين التوحيد؟ هذا يا عباد الله يتنافى مع أصل الإيمان. ولكن أعود فأقول مرة أخرى كما قلت غير مرة، أنا لا أعتب على عوام المسلمين أبدا في هذا التخبط، ولكني أعتب على أصحاب العمة وأصحاب الجبب المنتسبون إلى العلم الذين يقولون للناس ما تفعلونه من الاستغاثة والذبح والنذر والطواف بالصالحين ليس من العبادة في شيء ولا يضر دينكم، هذه من محبة الصالحين. أما أولئك الذين يقولون لكم لا شرك وشرك دعوهم، أولئك من المتشددين، أما هذا فليس من الشرك في شيء، هؤلاء هم المسؤولون أمام الله يوم القيامة من تضليل عوامنا وشبابنا في كثير من الأقطار، الذين لا يزالون يطوفون بالأضرحة، أحيانا بالأضرحة الفارغة التي ليس تحتها مدفون لا شيء، صندوق وتابوت كبير ذو أركان أربعة لجمع الأموال ليس تحته مخلوق فارغ. كذلك الذي في القاهرة، إذا زرتم القاهرة في الحسين، في مسجد الحسين، وحسين بن علي رضي الله عنهم لما قتل فقطع رأسه، أرسل رأسه إلى المدينة فدفن رأسه بجوار قبر أخيه الحسن بجوار قبر والدتهما رضي الله عنهم، لم يصل الرأس إلى القاهرة قط بشهادة كبار علماء القاهرة كابن دقيق العيد وأمثاله، قالوا كذب، هذا الضريح ليس تحته شيء. كبار علماء القاهرة من أهل السنة نقل كلامهم شيخ الإسلام، وذلك الضريح يعبد عبادة لا مثيل لها، رأيته بعيني طواف كالكعبة ولا أدري لكن كم شوط، ولكنهم إذا وصلوا في الأركان الأربع حيث الفتحات التي توضع فيها النقود يهدئون السرعة، والسادن واقف خلفهم بالصوت اسعوا اسعوا، فإذا وصلوا إلى الركب نزل الصوت وخففوا السرعة، هدأوا السرعة لينزلوا النقود، ثم يمرون. وهكذا بعيني هاتين رأيت وأنا واقف في المسجد وشيخ يدرس بجوار القبر ليس بينهما إلا الشبك. إذن كيف نعتب على عوام المسلمين وعلى أهل الريف والبادية الذين يقتدون بالعلماء؟ إذا كان هذا موقف العلماء يزينون، فيأتي الريف يقول يا مولانا، والناس تطوف في قبر السيد الحسين، هل الطواف يجوز بغير الكعبة؟ تعال يا ابني، هل تحب جبتي هذه؟ فيقول نعم. تحبها ليه؟ عندما كان قماشا في الدكان تحب؟ قال لا. لكن تحبها ليه؟ مش علشاني أنا؟ نعم. وهؤلاء يحبون الحسين علشان الله، هذه محبة وليست بعبادة. فلسفة شرح وتحليل وإباحة للشرك وعبادة غير الله بهذا الأسلوب. أقول في كل مناسبة احمدوا ربكم على هذه النعمة وعلى التوحيد وعلى سلامة العقيدة وعلى فهم الإسلام الفهم الصحيح، احمدوا ربكم ليزيدكم من فضله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يسرد آيات من كتاب الله تعالى لإثبات صفات الله، فصفات الله تعالى مصدرها الكتاب والسنة، وإن شئت مصدرها الوحي، أي لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو بما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام وأمينه على وحي، ولا ثالث، أي لا يوجد مصدر ثالث لإثبات صفات الله تعالى. وما كان كذلك يجب تعلمه من الكتاب والسنة، ثم ينبغي أن نعلم كيف فهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين بما في ذلك الأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة بين المسلمين، كيف فهموا نصوص الصفات، هل أولوها وحرفوها وقالوا ظاهرها غير مراد أم ماذا قالوا؟ إذا راجعنا أقوالهم نجدهم كلهم متفقون على القول أمروها كما جاءت بلا كيف. إذا جاء وجاء ربك والملك صفا صفا، وإذا جاء قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وإذا جاء قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الواجب إمرار هذه النصوص على ظاهرها، أي الظاهر الذي يليق بالله، لأنها تتحدث عن الله ولا تدل إلا على الظاهر الذي يليق بالله. ودعوى بأن الإبقاء على الظاهر يؤدي إلى التشبيه غلط، لأن الآيات والأحاديث أحاديث الصفات وآيات الصفات لا تتحدث عن غير الله، وإنما تتحدث عن الله وتصف الله. لا أحد يشارك الله تعالى في حقائق صفاته، لا في مجيئه ولا في نزوله ولا في استوائه. استواء يليق به، مجيء يليق به، ونزول يليق به. لا تؤول هذه النصوص، بل تبقى على ظاهرها مع اعتقاد أن ذلك الظاهر غير الظاهر الذي يليق بالمخلوق، لأن المخلوق لا دخل له في هذه الآيات، الآيات إنما تصف الله تعالى. لذلك قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء. فالله سبحانه وتعالى يأتي لفصل القضاء فيخاطب العباد ويحاسبهم، وقد يتجلى للجميع فيرونه، وقد يتجلى للمؤمنين فقط دون الكفار والمنافقين فيرونه رؤية حقيقية. أما رؤية المؤمنين فبالاتفاق في عرصات القيامة، ورؤية الكفار والمنافقين ثم الاحتجاب عنهم محل خلاف. إذن المؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى مرتين، المرة الأولى في القيامة في عرصات القيامة بعد البعث، المرة الثانية والدائمة في الجنة، حيث تعتبر تلك النعمة نعمة النظر إلى الله أعظم نعمة من نعم الله تعالى على أهل الجنة، رؤية حقيقية لا خيالية ولا مجازية. لذلك تأويل المجيء بمجيء العذاب أو بمجيء الأمر تحريف للآية، إنما الذي يجيء هو الله سبحانه وتعالى كما يليق به تعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له، وعند مجيئه سبحانه وتعالى تنشق السماء بالغمام كما أفادت الآية الأخيرة السابقة، وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه. يشير الشيخ بهذا الكلام بأن الله سبحانه وتعالى في حال مجيئه وفي حال نزوله وفي حال إتيانه وفي حال دنوه، كما ورد بأنه يدنو من أهل عرفة من أهل عرفة فقط، وهذا من شؤون الرب سبحانه، يدنو من أهل عرفة الواقفين بعرفة، ولا يدنو من عباده الموجودين بمكة أو بمزدلفة أو في أي مكان. عشية عرفة يدنو الرب سبحانه وتعالى كما يليق به من أهل الموقف فقط، من الواقفين بعرفة، فيباهي بهم ملائكته هذا الدنو. وذلكم المجيء والإتيان، وذلكم النزول، كل ذلك لا ينافي علو الله تعالى على عرشه. ما عظم شأنه، فهو دائما في علوه، لأن علو الله تعالى صفة ذاتية قديمة قدم الذات، كما أن القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم وغير ذلك من الصفات الذاتية صفات قديمة قدم الذات، قائمة بالذات لا تنفك عن الله، كذلك العلو. لذلك يجب أن نفرق بين العلو وبين الاستواء. أما الاستواء فصفة فعلية، الاستواء صفة فعلية كصفة المجيء وصفة النزول، ولكن العلو أي كون الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، بائن من جميع المخلوقات، صفة ذاتية لا تفارق الذات أبدا، فهو علي في قربه قريب في علوه، وهذا من عظم شأنه. لا يثبت هذا المعنى لغير رب العالمين، فهو الآن معنا. المعنى بذاته لا، معنا بعلمه وقدرته وإرادته وتدبيره، ولكن بذاته ينزه أن يكون معنا في الأرض، وأن يكون مع أهل السماوات في السماوات، بل فوق السماوات وفوق العرش وفوق كل شيء. العرش سقف الجنة، أعظم المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى أعظم فوق العرش فوق جميع المخلوقات، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. هذا معنى قولهم بائن من خلقه، هذا علو الذات. وعلو الذات لا يمنع المعية العامة مع علوه وكثرة هذه الأشياء التي بيننا وبينه من العرش والكرسي والسماوات السبع والماء وهذا الجو، كل ذلك لا يحجب الرب سبحانه وتعالى معنا. يعلم منا كل شيء، يعلم منك ما لا يعلم منك جليسك، بل ما لا تعلم أنت من نفسك. في داخلك الآن في جوفك أشياء لا تعلمها والله يعلمها، جليسك لا يعلم ما في جيبك، لا يعلم ما تحت ثوبك، فضلا من أن يعلم ما في جوفك. فالله سبحانه وتعالى يعلم ظاهرك وباطنك. إذن إن لم تكن هذه معية حقيقية فأين الحقيقة؟ فلينتبه القائلون بأن المعية معية مجازية، فليحكموا على أنفسهم بالخطأ، إن تصورهم خاطئ. هذه أعظم معية، الله الذي يعلم منك، يعلم باطنك كما يعلم ظاهرك. وهل الذي معك بجسمه يخالطك ويجلس بجوارك يعلم منك كل شيء؟ لا، يعلم منك بعض الأشياء. فالله يعلم منك كل شيء، ظاهرك وباطنك. إذا معيته أولى بأن توصف بأنها معية حقيقية أكثر من أن توصف معية جليسك بأنها معية حقيقية. أريد أن أقول بهذا، إنكم ربما تقرؤون بأن المراد بالمعية الحقيقية معية الذات. إذا كانت معية الله تعالى مع عباده ليست معية الذات، وإنما هي معية العلم وجميع المعاني الربوبية، إذن هي مجازية. فقل له: لا، لفظة مع إنما تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة، سواء كانت المقارنة بالذات كالذي هو جالس بجوارك، أو تكون المقارنة بالعلم كمعية الله معك. إذا تأكدت بأن معية زميلك الذي هو جالس بجوارك معية حقيقية، إذا قلت زيد معنا في المجلس بذاته حقيقية، لا إشكال فيه عندهم. ولكن نحن عندنا معية الله معنا أدق من هذه المعية، كما مثلنا، لأن الذي خالقنا بجسمه وجلس معنا في مجالسنا يجهل كثيرا من شؤوننا، فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء من شؤوننا. إذا معية الله معنا أدق وأبلغ من معية بعضنا مع بعضنا بالذات. معية الذات حقيقية، والمعية بالعلم حقيقية، والمعية بأي معنى يدل عليه السياق، لأن لفظة مع كما تقدم، كما قال أهل اللغة، كل الذي تدل عليه المقارنة المطلقة، ثم تخصص هذه المقارنة بالسياق. هل المقارنة بالذات كقولك زيد كان معنا أمس في المجلس؟ هذه مقارنة بالذات. أو مقارنة بالعلم، كأن تقول الله معنا وأنت تؤمن بأنه بذاته بائن من خلقه. إذن إنما كان معنا بعلمه وتدبير شؤوننا. وكقولك أنا مع الإمام مالك عندما قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. أنت مع الإمام مالك حقيقة؟ نعم، وهو من أتباع التابعين وأنت في هذا القرن، لكن قارنته في العقيدة والاعتقاد حقيقية. وأنا مع الإمام أحمد عندما كان يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. أي أنت معه، قارنته في العقيدة، عقيدتك قارنت عقيدته، فكنت معه. كلها حقيقية، هذه حقيقية وتلك حقيقية. ليه؟ لأن لفظة مع، نعود فنكرر، إنما تدل على مطلق المقارنة، وهذه المقارنة تعين بالقرائن والسياق. أحيانا تكون بالذات، أحيانا تكون بالعلم، أحيانا تكون في العقيدة، وأحيانا تكون في الرأي، وهكذا. إذن الله سبحانه وتعالى بذاته ليس في الأرض ولا في السماوات، بل فوق جميع المخلوقات، ومع ذلك هو معنا على ما وصفنا، ومع ذلك ينزل فيجيء. مجيئه وإتيانه ونزوله لا ينافي علوه. هذا ما أجمع عليه السلف. السلف، إذا قلنا السلف، هم المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذه الآية احفظها وفهم معناها، فيها الوعد من الله والثناء على السلف والسلفيين. لا تستغرب، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان تعني السلفيين. أما المهاجرون والأنصار هم السلف. إذن الناس في هذه الآية سلف وسلفيون. السلف كل من سبقك في دينك وعقيدتك من المهاجرين والأنصار، هم الذين يقال لهم السلف الصالح، وهم الذين يقال لهم المهاجرون والأنصار، وهم الذين يقال لهم أهل بيعة الرضوان وأصحاب الشجرة والبدريون، هؤلاء هم السلف. والسلفيون هم الذين تعنيهم الآية بقوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان. إذا اتبعت السلف في عقيدتك وعبادتك وأخلاقك وسلوكك، ولو جئت في آخر الدنيا أنت تدخل في عموم هذه الآية والذين اتبعوهم بإحسان. افهم جيدا واشكر ربك إن وفقك أن تكون من أتباع السلف الصالح من المهاجرين والأنصار. وبعد، قال الشارح رحمه الله تعالى وهو سبحانه ويجيء ويأتي، المعنى واحد، معنى يجيء ويأتي واحد، أي الإتيان والمجيء بمعنى واحد، وينزل ويدنو متقاربان، وهو فوق عرشه في وقت مجيئه ونزوله ودنوه وقربه، هو فوق عرشه بائن من خلقه. والاعتقاد بأنه في كل شيء وفي كل مكان عقيدة الحلولية، الذين يجعلون الله تعالى حالا في المخلوقات، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة. هذه تسمى صفات، وفي الوقت نفسه تسمى أفعال. استواء الله تعالى، نزوله، مجيئه، دنوه، قربه، تسمى صفات الأفعال وتسمى أفعال الله. والأفعال تتجدد، انتبه، فعال لما يريد. إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. الأفعال تتجدد. لذلك يجب أن تفرق يا طالب العلم بين الصفات الذاتية القديمة الملازمة للذات التي لا تتعلق بالمشيئة، وبين الصفات الفعلية. الصفات الفعلية تتجدد حسب مشيئة الله تعالى، ولكن الصفات الذاتية كالعلو والقدرة والإرادة والسمع والبصر، هل في إمكانك أن تقول يعلم إذا شاء، قادر إذا شاء؟ لا. الصفات القديمة القائمة بالذات تسمى الصفات الذاتية، وهي لا تتعلق بالمشيئة. أما الصفات الفعلية فتتعلق بالمشيئة. مثال ذلك، مثلا أخبر الله بأنه يأتي يوم القيامة. إذن الإتيان سيقع فيما بعد. الله حكمة منه أخر ذلك الفعل إلى يوم القيامة، وهو قادر أن يأتي الآن. لذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أنه ينزل. المجيء كالنزول كلها صفات فعلية تتجدد. ليس بلازم أن تكون الصفات كلها قديمة، لا، الصفات الذاتية هي الصفات القديمة، والصفات الفعلية تتجدد. التحدث في وقت دون وقت ليس في ذلك غضاضا كما ظنت الأشاعرة بأن كل ما يوصف به الرب سبحانه وتعالى يجب أن يكون قديما. هذا الوهم هو الذي أوقعهم في تأويل الصفات الفعلية. يجب أن نفرق بين الصفتين هكذا، أي بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية. ثم قال الشارح: ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله، واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم ونزوع عفوا. ودعوى المجاز تعطيل له تعالى عن فعله بأنه لا يفعل، لا يأتي ولا ينزل، واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل. إذن الناس هنا بين أمرين، إما أن تسلم لله فتقول يأتي وينزل، تسلم لله ولرسوله، بعد التسليم تتذكر قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن يأتي مجيئا يليق به، ينزل نزولا يليق به، ليس نزوله كنزولنا ولا مجيئه كمجيئنا، هذه هي السلامة. وأما إن قلت لا ينزل ولا يأتي وليس بمستو، إنكار ورد على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك يؤدي إلى الكفر ما لم يعذر القائل بجهله وشبهته. الأمر الثالث أن تقول يجيء وينزل هو مستوي، لكن نزوله كنزولنا، مجيئه كمجيئنا، واستواه كاستوائنا، هذا يسمى تشبيه، والمشبه كافر بإجماع السلف. انتبه، لماذا كافر؟ لا نقول بإجماع السلف ونمر، لابد من دليل. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. من قال إن نزوله كنزولنا ومجيئه كمجيئنا واستواؤه كاستوائنا أنكر هذه الآية ورد عليها. الله يقول ليس كمثله شيء، أي في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه. إذا قلت الله كالمخلوق في ذاته أو كالمخلوق في بعض صفاته ولو صفة واحدة كذبت هذه الآية، يؤدي ذلك إلى الكفر والردة عياذا بالله. نحن دائما نلاحظ هنا ونتحفظ تقديرا منا للواقع، نحن نعرف الواقع. ما هو الواقع؟ واقع كثير من الدارسين للعقيدة على الطريقة الأشعرية، واقعهم يجعلنا نعذرهم حتى يخرجوا من ذلك الجو المظلم، لأنهم يتعلمون في جو يشبه جوا جاهلي، لأن الجاهلية كل ما يخالف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. طالب علم صغير زيكم يدخل ما يسمى بالمعهد الديني يتخرج منه، وقد حفظ في المعهد الديني السنوسية، فيحفظ فيكرر: ليس الله فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله. ثم يدخل الأزهر الشريف فيتخرج من كلية الأصول الدين، وقد حفظ الفلسفة والمنطقة، وتعلم كيف يؤول الصفات وكيف يعرفها، تكفره وهو في ذلك الجو لم يعلم حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ارحمه، يجب أن ترحمه. ولكن إذا علم وفهم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وعلم الهدى، وبعد ذلك اتبع سبيل غير المؤمنين